ثم أخيرا أيها الأحبة، لا أخلي هذه الجلسة من الحديث عما يدور في واقع الأمة الآن كلمة موجزة ومختصرة، خاصة على الانقلاب العسكري في مصر، فهو حديث ساعة وعليه الناس تتحدث. أقول وأدين الله عز وجل بما أقول، أن العسكر في مصر ذبحوا ديمقراطية الغرب، ذبحوها وقتلوها وأمتوها، فأحيانا، ولا تفهموا من كلامي أني أتشفى في هذا، لا أبدا، عقولنا، أفئدتنا، ضمائرنا مع المسلمين في مصر، وندعو الله عز وجل في سجودنا أن يحفظ المسلمين هناك وأن ينتقم من أعدائهم، وأقصد بأعدائهم العلمانيين واللادينيين والصليبيين من العسكري وغيره. هذه مسألة مفروغ منها، ندعو الله عز وجل أن يحفظهم. يعني إخواني الأمر يؤول إلى، نسأل الله عز وجل السلام. لكن في المقابل في الجهة الأخرى نقول العسكر ذبحوا ديمقراطية اليهود والنصارى، ذبحوا وقتلوا ديمقراطية الغرب منذ كذا وكذا، ونحن نسمع الديمقراطية كفر، مبدأ غربي لا علاقة له بالدين. وهذا نقاش طويل وبحث كبير يحتاج إلى كلام طويل. الديمقراطية مبدأ كفري لا علاقة له بدين الله تعالى إطلاقا، وهذا اعتراف الديمقراطيين أنفسهم. الديمقراطية تسلب السيادة لرب العالمين وتمنحها وتعطيها للشعب، ولذا من الاعتراضات التي نعترض بها على المتظاهرين في رابع العدوية وغيره دفاع عن الشرعية. أي شرعية تقصدون؟ شرعية الانتخابات؟ لا، هذا من الاعتراضات. قولوا ندافع عن شريعة الإسلام، ندافع عن دين الله عز وجل، ندافع عن أعراض المسلمين، ندافع عن بلاد المسلمين، نعم، أما عن الشرعية، شرعية الصنادق؟ لا. الديمقراطية تزيل وتسلب السيادة لرب العالمين التي تتجلى في قوله سبحانه ألا له الخلق والأمر فمن خلقنا؟ هل هناك رب غير الله خلقنا؟ لا. إذن كيف الخلق له والحكم لغيره والأمر لغيره؟ كيف؟ جاءت الآية وجمعت بين الخلق والأمر، وصدرت ذلك بأداة يسميها علماء اللغة العربية بأداة التنبيه، ألا، وكأن الله عز وجل يقول لعباده انتبهوا، ألا أداة تنبيه، فحال انت غادي في الطريق كتجبر واحد البلاكة مثلا فيها قيف، قيف شكا تقول لك؟ رد بالك هنا الخطر، وقف، وقف عند حدك، راه إذا زدت قد يكون هنا حتف أنفك، قف انتبه. فرب العالمين يقول لنا ألا أي انتبهوا، فسيذكر بعد هذه الأداة شيء عظيم وأمر خطير. ألا، طيب يا رب ها نحن ننتبه، فماذا بعد؟ ألا له الخلق والأمر، له الخلق هو الخالق، وله الأمر هو الآمر، أمره سبحانه. في جملة أخرى في القرآن وتكررت مرارا: إن الحكم إلا لله. إن أداة نفي، إن هنا نافية، إن الحكم أي ليس الحكم إلا لله. هذا قلت مجال طويل يحتاج إلى كلام كثير، لكن الديمقراطية تقول لا، تقول الحكم والسيادة للشعب، هكذا فسرها أهلها الذين وضعوها، وكان إنشاؤها تمرد على حكم الكنيسة التي كانت تمثل حينها ظلما وزورا الدين، فجاءوا وانقلبوا على حكم الدين التي كانت تمثله الكنيسة وجاءوا بالديمقراطية. وتعلمون أن الديمقراطية تضمن الحريات، الحريات الأربعة: حرية الاعتقاد، حرية التملك، حرية المعروف. هذا المبدأ صدره الغربيون لنا بعدما ربوا أبناء المسلمين في مدارسهم ونشأوهم على أفكارهم وأصبحوا دعاة إلى هذا المبدأ، إلى مبادئ الكافرين من مبادئ مبدأ الديمقراطية. فنادى الصراع بين مشرق ومغرب، بين مانع ومجيز وما إلى ذلك، لكن مالت الكفة إلى السير وراء هذه الديمقراطية، فدخلها الصالح والطالح، دخلها المسلمون وأجازها بعض العلماء وسكت عنها آخرون وتحاكموا بواسطة الديمقراطية إلى صناديق الاقتراع، ففازوا، فاز المسلمون، فازت الحركات الإسلامية في المغرب، في تونس، في مصر، ومصر هو النموذج الأعلى، هو النجم. طيب، فافتتن الآخرون، كثير ديال الإخوان اللي كانوا عارفين أن الديمقراطية كفر، كثير ديال المشايخ كانوا كاتبين فيها كتور، صبحوا مفتونين، قال لك الله الديمقراطية صح هي كفر، إيه هي كفر، ولكنها ما كاينش حل غيرها، اش نعملوا؟ لا قايد، طيب هذا السي فلان قول لي شنو نعملوا، هي الحل، ما كاينش شي وسيله اخرى. ونزلوا جوزوا شركوا كذا الى اخره الديمقراطيه. اصبح اللي تهضر معاه تقول له الديمقراطيه ماشي من الدين، يقول لك واشوف مصر حقه الرئيس مرسي شكون اللي جابه؟ واش جابوا يا خيل الله اركبي؟ واش جابوا الجهاد؟ لا، الصندوق هو اللي جاب مرسي، ها هو الرئيس يحمل كتاب الله مسلم. فأصبح فافتتن الكثير من الناس. لكن دار الزمان دورته، مرت السنة ونيف وقليل، فيأتي عملاء الغرب، عملاء أرباب الديمقراطية وأسياد الديمقراطية، وقالوا للرئيس الذي جاء بالديمقراطية، وقالوا له: لا، انزل، وعملوا عليه انقلاب. هل تقول الديمقراطية هذا؟ الديمقراطية الغربية بمبادئها هل تقبل هذا؟ ولذا الغرب، الإعلاميين والمثقفين ديال الغرب كلهم قالوا هذا انقلاب، انقلاب على الديمقراطية، انقلاب على الشرعية. والمثقفين ديال العرب إلا ثلة من العلمانيين هم اللي بدأوا يراوغون وما إلى، أما الكل يقول هذا انقلاب، انقلاب على ماذا؟ ديمقراطية. وبهذا ذبحت الديمقراطية. نقول ذبحت الديمقراطية وانتصر دين الله تعالى. صوروا معي، صوروا معي، مجرد تصور، لو أن الرئيس مرسي الذي وصل إلى سدة الحكم بواسطة الديمقراطية وصناديق الاقتراع استطاع أن يحكم شرع الله من ألفه إلى يائه، فنظركم هذا مزيان ولا مش مزيان؟ ها؟ فهمتوني؟ لو، وهذا لو عمل واحد تحت منه واحد الخط عريض، لو أن الرئيس مرسي استطاع يحكم شرع الله، ولما كنقولوا شرع الله ما كنقصدوش على الحدود وكذا، لا لا لا، شرع الله كله، في نظركم هذا مزيان ولا مش مزيان؟ مزيان. هذه هي المصيبة بعينها، هذه هي الطمة بعينها. هي قبل ما يطبق الشرع يوصل عيف تحول القصر الجمهوري، عيد خعيقلس على الكرسي، بدأت الصياط للمجاهدين في العالم كله، انتم التكفيريين، انتم الإرهابيين، انتم القتالة، انتم يكلكم، انتم يصنع لكم، انتم هالحل، هالطريق، شو الطريق؟ هالغزوة بيضاء، غزوة بيضاء ما فيها لا قتل ولا دم ولا الرق ولا الطيح ولا كسر ولا تحجب، ما لكم انتم تقولوا هذه الكفر وتمشيوا تقتلوا عباد الله، دوك يتحنوا في المجاهدين، انتم شتوا قناة الرحمة شنو؟ البرامج ديالها في كيف كانت؟ على كل حال نقول تلك هي المصيبة بعينها. غادي يبداو يقولوا الناس غيطعنوا في الجهاد وغادي يقتنعوا أن الجهاد مش حل، مش طريق صحيح لكي يمارسوا الجهاد ضد اليهود وضد النصارى في فلسطين، في العراق، ضد الروافد في أفغانستان، ضد الأمم الكفرية في سوريا، ضد الروافد وضد بشار الكلب وما إلى ذلك، هذو كلهم تكفيريين وكلهم إرهابيين وكلهم وكلهم إلى آخره. كانت شيء لما كينش هالحل الديمقراطية بواسطة هذه الوسيلة، هذه استطعنا نحكم شرع الله تعالى في الديار المصرية ومصر وما أدراك ما مصر، وغادي تكون فتنة، يعني فتنة إلى الله مشتكى منها. هي الآن باقينا كاين والو فتنة، اللي تهضر معه اللي تقول يقول لك شوف مصر، مصر، ولكن أبى الله إلا أن يظهر أن الديمقراطية لا يأتي منها خير أبدا، أبى الله إلا أن يظهر هذه الحقيقة، الديمقراطية لا يأتي منها خير. دليل ما سمعته، وكان دليل آخر أظهر الله عز وجل لنا دليلا في الجزائر، أيوة كلكم يعقل على جبهة الإنقاذ، الصورة ديالهم شبيهة وقريبة كما قرر المثقفون، يعني شبيهة تكاد أن تكون واحدة، الفرق بيناتهم أن في مصر حسموا القضية وتحسمت الصناديق وعلنوا النتائج، في الجزائر كانوا باقين ما علنوش النتائج، دخل العسكر وعمل الانقلاب وحيد إلى آخره. شفنا الموضوع؟ قال لك سيدي ما كاينش ديمقراطية، فوقاش تكون الديمقراطية؟ اللي يكونوا مع بعضهم، ولا بأس نظرا في ظل الربيع، اش كيقولوا الربيع العربي، الربيع العربي ولا الخريف العربي ولا ما ادري، طيب هذا الظل بما ان كذا كذا الى اخره، وكاين حركة اسلامية، اذا هذه الديمقراطية يعني ما علاش ما نقربوش؟ اجي ونسي، اجي أجي بن كيران والرباعة ديالك، أجي الغنوشي والرباعة ديالك، أجي السينورسي والرباعة ديالك، أجي تشاركوا معنا في الانتخابات، لكن بشرط شاركوا وما تفوزوش، هذه الديمقراطية. بغيتوا تشاركوا معنا في الديمقراطية مرحبا شاركوا، ولكن ما شحال هذه كانوا تلو شركا لا، ولكن بما أن في ظل الربيع العربي والشارع العربي فرض الوجود دياله كذا إلى آخره، طيب أجي وجه ربما يكون الحل عندكم، أجي وشاركوا ولكن ما تفوزوش، ولكن كيف أشهد الفوز طيب إذا فزتوا إذا كان ضروري من الفوز ما تحكموش ما تحكموش فوز ولكن ما تحكمش. العثماني وزير الخارجية لما جات كلينتون شكون استقبلها؟ عادي تقولوا لي العثماني اللي استقبلها استقبلها وزير الخارجية الحقيقي المنتدى اللي كيسير وزارة الخارجية حقيقة هو اللي استقبلها هو اللي قرر معها هو اللي درس معها الأمور حتى سالة وقالوا ما كاين مشكلة أرادك الإرهابي العثماني إرهابي نعمس أرادك الإرهابي أراوها باش يعمل الرسميات أما الشغل الحقيقي راه داز ولكن أراوها هذاك باش يعمل الرسميات أمام الكاميرا وزير الخارجية يستقبل وزيرة الخارجية ما كانوا داخلين به عملوا له بحال اللي كانوا كيعملوا لنا حنا في الحبس لما تكون داخل المحكمة وقف على يدك كيجيبوا الماكينة ويدوزوها إلا عندك أي شي صدف هذا الحديد طيب شنو عندك زول يقلبوك إذا تعملوا الوزير الخارجية للعثماني قلبوه قبل ما يدخل عند كلينتون قلبوه ماشي هو صرح وصرح بهذا قال أهان في بلدي وفي داخل وزارتي هنا قلبوه البوليس قلبوه إذا ناجي المسلم أو الإسلامي ما عندهم هذا المصطلح هذا هما قالوا تشارك في الديمقراطية شارك وما تفوزش ما تنجحش وإذا نجحت ما تحكمش وإذا حكمت إيه وحلقيت مؤقتة وبعد نتمنى ولذا كاين تقارير الآن كتظهر وتصريح ديال الأمريكان وديال الأوروبيين كاين تقارير أن هذه الخطة الانقلابية ديال العسكر كانت مدروسة قبل الانتخابات ديال مصر قبل كانت هذه الخطة محكمة ومنزلة باش تهدأ الأوضاع وباش نهدنوا الشارع وباش تسكت الأمور طلعوا المسلمين طلعوا الإسلاميين وجد لك رئيس المحكمة القضائية بحضور العالم وأعلن أن مرسي هو رئيس مصر زين مع أن الخطة مخطة واش غادي يعملوا له هو طلع والساو العرب ما يقبلوا تواحد حكام ديال الخارج ما يقبلوا تواحد ما يجي عنده تواحد ما يستقبلوا تواحد ما يعطيه تريال الضوء غادي يقلوا فيه ماشي يبقى دائما يتقطع الوقود في ما كاين منه والو غيخنقوا البلاد غيخنقوا البلاد باش يقنعوا ديك الناس اللي صوتوا عليه راه ما صالحش للحكم ما صالحش ينسير البلاد بعد مدة تصل البلد عيوه والربعة ديالو عملوا هذا كشفوا عليه هذا فتحوه بردعي والجماعة ديالو عملوا جلسات مرت فيها حوارات مع العسكر كيف الخطة موضوع من قبل ولكن الآن نطبقها كيف التطبيق فنادوا هؤلاء طلبوا من العسكر الانقلاب تعملوا الانقلاب عليه ما يمكنش شي حاجة نعتمدوا عليها شنو هي قال لك خرجونا شي جماعة ديال الناس الميدان التحرير وحنا غادي نقولوا باللي الشعب ديال المسار ثار على الرئيس لأنه ما صالحش وحنا غادي نعملوا الانقلاب فهمت الموضوع فتمت الخطة كذلك لكن ما عرفوش وما عملوش الحساب من الشعب المصري اللي غادي يخرج طيب سي كتحكموا للشعب الديمقراطية ديالكم كتقول الشعب العسكر دخلوا من أجل حماية الثورة ديال 25 اللي عملها الشعب ها هو الشعب في ربيع العدوية ها هو الشعب هنا في رمسيس ها هو الشعب هنا وهناك ها هو الشعب المصري قلتوا المليونية ها هما وصلت 46 مليون 46 مليون راح النهار وصلت في ميدان التحرير ايوا طيب الديمقراطية كذا إذا دخلتوا من أجل حماية الثورة ديال الشعب خصكم الآن أيضا تعملوا انقلاب على الموضوع إذن الدرس الذي أستخلصه أنا من ناحية الشرعية هو أن الديمقراطية ذبحت في مصر، فازددنا يقينا على يقيننا أن لا حل في الديمقراطية أبدا. ونتحدى شي واحد في العالم يقول لي ها هي شي حركة إسلامية ولا شي رئيس مسلم اطلع بالديمقراطية وعمل شي نتيجة، مباشرة غادي يقولوا لي أردوغان. شوف كيف رد تركيا. أقول من ناحية الدنيوية قد يحقق مصالح دنيوية، قد كما فعل أردوغان في تركيا، هذا كان ناجح السياسة ديالو دنيويا وشبر العلمانيين والجيران دخلوا للسجن وصلح البلاد، حتى أن الأوروبيين كانوا ممتنعين ما يدخلوهاش للاتحاد الأوروبي الآن كيطلبوها ولا مجيب. على كل حال حقق نتائج دنيوية. أما دين الله إنه أين دين الله في تركيا؟ إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. لكن شي حركة إسلامية شي رئيس مسلم اطلع بواسطة الديمقراطية وغادي يحقق وغادي يطبق شرع الله عز وجل؟ أبدا، لا يكون أبدا. فالديمقراطية مبدأ كفري لا خير فيه البتة. فنسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجعلنا من عتقائك من النار. وأخونا الكريم صاحب المنزل اللهم بارك له في بيته وبارك له في أسرته وبارك له في مولودته. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، وأطلق سراح المسجونين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم.